قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أصل في كفارة القتل: من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. باب القسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، ومن شرطها اللوث، وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، فإن كلا الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. كتاب الحدود. لا تقدم لنا ما يتعلق بالعاقلة، وذكرنا من هي العاقلة ومن هو الذي يتحمل العقل أي الدية وما شرطه، وكذلك أيضا تقدم لنا هل العاقلة تحمل العمد، وهل تعرف تحمل الصلح، وهل تحمل الاعتراف مع الإنكار، وهل تحمل ما دون الثلث أو لا تحمل شيئا من ذلك. تقدم الكلام على هذه المسائل. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بكفارة القتل، وأن الكفارة في اللغة الستر والتغطية والجحود، وأما في الاصطلاح فهي ما يخرجه من قتل خطأ أو شبه عمد من اعتاق أو صيام، يعني ما يفعله من قتل خطأ أو شبه عمد من اعتاق أو صيام. وتقدم لنا شروط وجوب الكفارة في قتل الخطأ أو شبه العمد، وأما العمد فتقدم لنا أيضا هل تجب فيه كفارة أو لا تجب فيه، وأن أكثر أهل العلم يرون أن العمد لا تجب فيه الكفارة خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشافعي رحمه الله يرى أن الكفارة واجبة فيه. وتقدم لنا أن من شروط وجوب الكفارة أن تكون النفس المقتولة معصومة، وهل إذا قتل نفسه هل تجب الكفارة بتركته أو لا تجب؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. وكذلك أيضا سبق لنا هل يشترط لوجوب الكفارة أن يكون المقتول مسلما أو أنها تجب حتى في قتل كافر؟ تقدم الكلام على ذلك. وهل يشترط أن يكون حرا أو لا يشترط بل تجب الكفارة في قتل الرقيق؟ تقدم الكلام على هذه المسائل. وش آخر ما تكلمنا عليه؟ ها؟ كيف؟ بغير حق خطأ مباشرة أو تسبب ما تكلمنا عليه؟ القتل إما أن يكون مباشرة أو تسببا، فإن كان مباشرة فهذا تجب فيه الكفارة، لكن إذا كان عن طريق التسبب هل تجب الكفارة أو لا تجب؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن الكفارة تجب في القتل سواء كان مباشرة أو تسببا لعموم الآية: وما كان مؤمنا يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. والرأي الثاني رأي الحنفية، وأن قتل التسبب لا تجب فيه الكفارة، لأنهم يرون أن قتل التسبب أدنى من القتل، نعم أدنى من القتل مباشرة إلى آخره. والصحيح في هذا الصحيح في هذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لعموم الآية. أيضا من شروط وجوب الكفارة هل يشترط، وهذا كم الشرط؟ كم الثامن؟ طيب الشرط الثامن من شروط وجوب الكفارة، هل يشترط أن يكون القاتل مسلما أو أنها تجب حتى على الكافر؟ المسلم تقدم أن الكفارة تجب، أن الكفارة تجب عليه بالإجماع، لكن بقينا في الكافر، هل تجب عليه الكفارة أو نقول بأن الكفارة لا تجب عليه؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو المشهور من المذهب، مذهب الشافعية، أنه لا فرق بين المسلم والكافر، فالكافر تجب عليه الكفارة لعموم الآية، وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا، ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ولأن الحدود تجب على الكافر الملتزم، يعني الملتزم لأحكام الشريعة كما سيأتينا، فإذا كانت الحدود تجب عليه وهي عقوبات، فكذلك أيضا الكفارة تجب عليه. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أن الكافر لا تجب عليه الكفارة، لأن الكفارة عبادة خالصة فلا تجب على الكافر كالصوم والصلاة، يقولون بأنها عبادة خالصة فلا تجب على الكافر كالصوم والصلاة. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وأن الكفارة تجب على الكافر كما أنها تجب على المسلم، وهي داخلة في العقوبات. وصحيح أنه لا يكفر بالصيام، لأن الصيام عبادة بدنية لا تصح منه، لكن يكفر بالإعتاق، والأروش الجنايات والديات، الديات وأروش الجنايات يعني الحقوق المالية، هذه تجب عليه، فكذلك أيضا ما يتعلق بالكفارة. طيب الشرط التاسع وهو شرط مهم ويقع كثيرا، هل يشترط أن يكون القاتل مكلفا أو أنه لا يشترط؟ بمعنى أنه لو قتل المجنون أو قتل الصبي، وهذا يحصل كثيرا اليوم في حوادث السيارات، فإذا قتل الصبي عن طريق هذه الحوادث، فهل تجب عليه الكفارة أو نقول بأن الكفارة لا تجب عليه؟ الحنفية يقولون بأنه يشترط التكليف لوجوب الكفارة، فلا تجب على الصبي ولا على المجنون، لأن القلم مرفوع عنهم. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. ولأن الكفارة شرعت لمحو الذنب، وغير المكلف لا ذنب عليه. والرأي الثاني وهو قول أكثر أهل العلم أن الكفارة تجب على الصبي والمجنون لعموم الآية، ولأن الكفارة حق مالي، فكما أن الزكاة تجب في أموالهم، وكذلك أيضا ما يتعلق بالنفقات، يعني قيم المتلفات وأروش الجنايات، هذه كلها تجب عليها، يعني قيم المتلفات وأروش الجنايات والزكوات تجب في أموالهم، فكذلك أيضا ما يتعلق بالكفارة تجب في أموالهم. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنفية أنه أقرب في هذه المسألة، وأنه يشترط لوجوب الكفارة أن يكون مكلفا. وعلى هذا إذا قتل الصبي أو المجنون فإنه لا كفارة في قتلهما. نعم. نعم هذا لعله أقرب، لأن القلم مرفوع عنهما، وصحيح أن الواجبات المالية تجب عليهما من الزكوات وقيم المتلفات وأروش الجنايات وغير ذلك، إلا أن الكفارة مركبة، الكفارة ليست مالا محضا، بل هي مركبة من المال والبدن، فهي مركبة من الاعتاق وكذلك أيضا الصيام. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنفية أنه أقرب، والله تعالى أعلم. كذلك أيضا الشرط العاشر، هل تجب أو هل يشترط أن يكون المقتول متحقق الحياة أو أن هذا ليس شرطا؟ عند المالكية يشترط أن يكون المقتول متحقق الحياة، وعلى هذا لا تجب الكفارة في قتل الجنين، يعني يرون أن الجنين لا تجب الكفارة في قتله، وهذا مذهب المالكية، وكذلك أيضا هو مذهب الحنفية، لأن الجنين حياته ليست متحققة. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وأيضا يستدلون أيضا بحديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، مع أن هذه المرأة قتلت هذه المرأة وما في بطنها، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة دية الجنين، إلا أنه لم يقض بالكفارة. والرأي الثاني رأي الحنفية الحنابلة والشافعية، قالوا بأن الكفارة تجب في قتل الجنين لعموم الآية، نعم لعموم الآية، ولأن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا هو قول الظاهرية. لكن من هو الجنين التي تجب فيه الكفارة أو تجب الكفارة في قتله؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول أنه من تبين فيه خلق إنسان، بمعنى أنه إذا جني عليها فأسقطت ما تبين فيه خلق إنسان وجبت الكفارة والدية بقتله كما سلف. أما الدية فتقدم لنا أقسام الجنين. الرأي الثاني أن الجنين الذي تجب الكفارة بقتله هو من نفخت فيه الروح، وعلى هذا إذا لم تنفخ الروح فيه فإنه لا تجب الكفارة بقتله. فلو أسقطت دما مجتمعا أو مضغة لم يتبين فيها خلق إنسان، أو تبين فيها خلق الإنسان إلا أنه لم ينفق فيها الروح، فهنا لا تجب الكفارة. وهذا القول هو أحسن الأقوال في هذه المسألة، وهو رأي الظاهرية، لأنه إذا لم تنفق فيه الروح فليس هناك إزهاق للنفس، والكفارة إنما وجبت حرمة للنفس، فهنا ليس فيه إزهاق نفس. وهذا يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الظاهرية، وأن المناط إنما هو في نفخ الروح، فإذا نفخت فيه الروح وجبت الكفارة بقتله، وإذا لم تنفق فيه الروح فإن الكفارة لا تجب في قتله. الرقيق إذا قتل كالحر تجب الكفارة عليه، لكن هل يكفر بالاعتاق؟ الرقيق يكفر بالصيام بالاتفاق، لأن الصيام عبادة بدنية محضة وتمكن من الرقيق، أما بالنسبة للعتق فهل يكفر الرقيق بالعتق أو لا يكفر بالعتق؟ إذا لم يأذن له سيده فإنه لا مال له، وحينئذ لا يكفر بالعتق. لكن إن أذن له سيده في العتق، بمعنى أن سيده ملكه رقيقا يعتقه، أو أنه أعتقه السيد عن رقيقه، فهل هذا مجزئ أو أنه ليس مجزئا؟ بمعنى هل يصح من الرقيق أن يعتق في الكفارة، أو نقول بأنه لا يصح منه والواجب عليه هو الصيام لتمكنه من الصيام؟ جمهور العلماء أن الرقيق لا يتمكن من الاعتاق، لأن الاعتاق يترتب عليه الولاء والميراث والولاية، وهذه الأشياء لا تمكن من الرقيق لما يتعلق بالولاء والميراث والولاية إلى آخره، هذه لا تمكن من الرقيق. فقالوا بأن الرقيق لا يكفر إلا بالصيام، ولأن الرقيق لا يملك، ولو ملك فإن ملكه ضعيف. والرأي الثاني أنه لا بأس، الرأي الثاني أنه يمكن. والرأي الأول هو قول جماهير العلماء، والرأي الثاني أنه يمكن أن يكفر الرقيق بالاعتاق، يكفر الرقيق بالعتق. فإذا أذن له سيده في ذلك ومكنه من الرقبة التي يعتقها عن الكفارة فإن هذا مجزئ، لأن الأصل في ذلك كما سلف لنا، الأصل هو تساوي الأحرار والأرقة، الأصل هو تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة. سبق لنا، وهنا أذن له سيده في ذلك، فما المحذور من ذلك؟ وأما كون الرقيق لا يرث، يعني كونه يترتب على، لأن الرقيق إذا أعتق العتق سيترتب عليه الولاء، الولاء للمعتق، وسيترتب عليه الميراث، ترتب عليه الولاية ونحو ذلك، والرقيق لا يملك مثل هذه الأشياء. نقول كونه تمتنع بعض الأحكام هذا لا يلزم من امتناع كافة الأحكام. فيظهر والله أعلم أنه إذا أذن له سيده في الاعتاق وأعتق فإنه يجزئه ذلك عن الكفارة، وإن امتنعت بعض الأحكام، مثلا الميراث اشترط عدم المانع في الميراث، ويمنع شخص من الميراث واحد من عين ثلاثة رق وقتل واختلاف دين، فكونه كونه رقيق هنا لا يرث، لا يرث الرقيق إلى آخره. المهم الخلاصة في ذلك، يظهر والله أعلم أنه إذا أذن له سيده في ذلك ومكنه من الاعتاق فإنه يجزئه ذلك، وكونه يمتنع عليه بعض الأحكام لا يلزم ذلك أن تكون جميع الأحكام ممتنعة عليه. الكفارة أيضا تتعدد بتعدد القتل، فإذا قتل نفسين وجب عليه كفارتان، وإذا قتل ثلاثة أنفس وجب عليه ثلاث كفارات، وعلى هذا فقس. كذلك أيضا كفارة القتل ليس فيها إطعام، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، أن كفارة القتل لا إطعام فيها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الإطعام. وفي رواية الإمام أحمد وهو قول للشافعي أنه إذا لم يستطع العتق والصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، إذا لم يستطع العتق والصيام ينتقل إلى الإطعام قياسا على كفارة الظهار. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلم رحمهم الله تعالى، وأن كفارة القتل لا إطعام فيها، لأن حرمة النفس أشد من حرمة الوطء أو وطء المظاهر إلى آخره، فإنه إذا وطئ استقرت الكفارة عليه. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله أنه لا إطعام في كفارة القتل هو الصواب، ولأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر ذلك وما كان ربك نسيا. قال رحمه الله تعالى: باب القسامة. القسامة طريق من طرق إثبات القتل، إذا تعذر إثبات القتل عن طريق عن الطرق المعتادة فالقسامة طريق من طرق إثبات القتل. والقسامة كانت موجودة في الجاهلية، نعم، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وقيل إن أول قسامة هي قسامة أبي طالب في قتيل بني هاشم، وقيل بأن أول من قضى بها الوليد ابن المغيرة. المهم نفهم أن القسامة طريق من طرق إثبات القتل، سواء كان القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد. والقسامة في اللغة اسم من الإقسام، نعم اسم من الإقسام. والقسم اليمين، القسم بالتحريك اليمين. والقسام الجمال والحسن، يقال فلان قسيم الوجه أي جميل كله، فلان قسيم الوجه أي جميل كله. وأما في الاصطلاح، نعم أما في الاصطلاح فهي كما قال المؤلف رحمه الله: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوب. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوب. وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله لتعريف العلماء متقاربة، نعم. فما ذكره المؤلف رحمه الله أن القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، هذا التعريف فيه الكفاية. والأصل في القسامة، نعم، كما تقدم لنا السنة كما في صحيح مسلم من حديث رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وأيضا يدل لذلك حديث سهل ابن أبي حتمة ورافع ابن خديج في قصة قتل عبد الله ابن سهل، يعني أن محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل انطلق إلى خيبر، فجاء محيصة إلى عبد الله وهو يتشحط بدمه، فذهب محيصة وحويصة وعبد الرحمن ابن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن لكي يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فتكلم محيصة وحويصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرئكم يهود بخمسين يمينا، نعم تبرئكم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم منكم على رجل منهم خمسين يمينا. فقالوا: يا رسول الله لم نحضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: يا رسول الله أيمان كفار. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، وسيأتينا إن شاء الله. المهم نفهم أن القسامة هي صورة طريق من طرق إثبات القتل، وهذا الطريق لكي يتحقق ولكي يثبت به القتل سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ أو قتل شبه عمد، هذا له شروط. قال رحمه الله: طيب، جماهير العلماء على القول بالقسامة ويتفق عليها الأئمة، وذهب بعض السلف إلى عدم شرعية القسامة، ومن قال بذلك سالم بن عبد الله، وكذلك أيضا قتادة وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وأبو قلابة، كلهم لا يرون القول بالقسامة. وحجتهم على ذلك أن القسامة مخالفة للأصول، أن القسامة مخالفة للأصول، والقسامة مخالفة للأصول من أوجه. الوجه الأول أن الأصل أن البين على المدعي، وأن اليمين على من أنكر. الأصل أن البين على المدعي وأن اليمين على من أنكر. وفي القسامة الأيمان مشروعة في جانب من؟ في جانب المدعين. نعم. ويجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن القسامة أصل مستقل بنفسه، القسامة أصل مستقل بنفسه لا كسائر الدعاوى. والجواب الثاني أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وسيأتينا إن شاء الله شيء من ذلك قريبا في أبواب القضاء. والأصل الثاني، قالوا إن الأصل في الشريعة أنه لا يحكم إلا بدليل ثابت، فكيف يحكم بأيمان من لم يحضر؟ لأن المدعين سيدعون وسيحلفون، يدعون أن هذا الرجل هو الذي قتل، وسيحلفون 50 يمينا، ويستحقون دمه إن كان القتل عمدا أو الدية إن كان خطأ أو شبه عمد. فالأصل في الشريعة أنه لا يحكم إلا بدليل ثابت، فكيف يحكم بأيمان من لم يحضروا؟ فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول كما تقدم لنا أن القسامة أصل ثابت، سنة ثابتة بنفسها، فأصلي أصل مستقل وسنة ثابتة بنفسها. والجواب الثاني، نعم، أن اليمين هنا على غلبة الظن. نعم، واليمين على، يعني هم صحيح أنه ليس هناك حكم ثابت، لكن هنا اليمين على غلبة الظن، واليمين على غلبة الظن هذه جائزة في الشريعة. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حيث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. هو حلف على غلبة الظن، وله ما تتبع بيوت المدينة، هل ينظر هل هناك أحد أفقر منه أو ليس هناك أحد أفقر منه. وكذلك أيضا قالوا بأن الأصل، قالوا أيضا من أوجه مخالفتها للأصول، قالوا بأن الأيمان لا تأثير لها في إشاطة الدماء، الأيمان لا تأثير لها في إشاطة الدماء، يعني اليمين لا تأثير له في إثبات الدم، والقسامة تجعل لليمين أثرا في إثبات الدم. وكما تقدم الجواب عن هذا كما قلنا من وجهين. الوجه الأول أن القسامة أصل مستقل بذاته وسنة مستقلة، وكذلك أيضا وجود القرينة وهي اللوث. قال رحمه الله تعالى: من شرطها اللوث. القسامة يشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون، نعم، القسامة أن تكون في قتل النفس، فلا قسامة في إتلاف الأطراف أو المنافع أو الكسور أو الجراح إلى آخره، بل يشترط أن تكون القسامة في إتلاف الأنفس. هذا الشرط الأول، لأن القسامة إنما وردت في القتل كما في حديث سهل ورافع بن خديج كما تقدم. قال لك من شرطها اللوث، هذا الشرط الثاني، لكن ما هو اللوث؟ قال وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط صحة القسامة والعمل بها وجود اللوث، لكن ما هو اللوث؟ اللوث اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره، على قولين. القول الأول، أولا يعني اشتراط اللوث هذا رأي جماهير العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب ما هو اللوث؟ اللوث اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تفسيره على رأيين. الرأي الأول كما ذكر المؤلف رحمه الله قال وهي العداوة الظاهرة، يعني وجود العداوة الظاهرة. فإذا وجد قتيل في محلة هذه القبيلة وبين أهل القتيل وأهل القبيلة عداوة، هنا هذا هو اللوث على كلام المؤلف، أنه لا بد أن اللوث ما هو؟ العداوة الظاهرة. فإذا وجدنا قتيلا كما في قصة مقتل عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه، بين المسلمين وبين اليهود عداوة ظاهرة، ووجد عبد الله مقتولا في محلة اليهود، هنا يقسم أولياؤه على شخص أنه هو الذي قتله، وحينئذ إذا كان القتل عمدا فإنه يستحقون دمه، وإن كان خطأ أو شبه عمد فإنهم يستحقون ماذا؟ الدية. فيقول لا بد من وجود العداوة الظاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن اللوث هو كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به، كل شيء يغلب على الظن صدق الدعوة به، وهذا مذهب المالكية وأيضا مذهب الشافعية قريب من هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا أوسع. يعني هذا أوسع، يعني كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به فإنه لوث. ومن صور اللوث وجود العداوة، يعني من صور اللوث وجود العداوة. ومن صور اللوث على هذا أن يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته فيه، مثل النساء. النساء جمهور العلماء أن النساء لا تقبل شهادتهن في القتل، فإذا شهد النساء على أن هذا هو القاتل فإن هذا ماذا؟ لوث. يحلف أولياؤه 50 يمينا ويستحقون دمه أو الدية. أيضا من صور اللوث، إذا قلنا بأنه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به، من صور اللوث أن يحلف على ذلك، أن يشهد بذلك الصبيان، كأن يشهد الصبيان أن هذا هو القاتل، هذه صورة من صور اللوث. أيضا من صور اللوث أن يوجد رجل معه سلاح وفيه دم إلى آخره بجنب شخص، فهذه قرينة على أنه هو الذي قتله ونحو ذلك. ومن صور اللوث اليوم، يعني اليوم يعني من صور اللوث اليوم قرائن القتل اليوم، يعني القرائن كثيرة، والاكتشافات الآن تطورت في اكتشاف من هو القاتل. فإذا دلت هذه الاكتشافات عن طريق البصمات وعن طريق أشياء كثيرة، نعم، هذه كلها تفيد بأن إذا دلت هذه القرائن بحيث أنه يغلب على الظن أن هذا الشخص هو القاتل، فإن هذا يكون ماذا؟ من صور ماذا؟ من صور اللوث التي يتمكن من خلالها أولياء المقتول أن يحلفوا 50 يمينا ويستحقون دم القاتل أو يستحقون الدية. فتلخص لنا في اللوث أن الصواب في ذلك أنه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به، ويدخل في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من العداوة الظاهرة. قال: فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا وبرئ. طيب، إذا ادعي عليه القتل، ادعي أن زيدا هو الذي قتل عمرا، فإن كان هناك لوث كما تقدم فلأوليائه أن يحلفوا ماذا؟ 50 يمينا كما سلف. طيب، إذا لم يكن هناك لوث، نعم، فإن المدعى عليه لا يخلو من أمرين، إما أن يحلف أو أن لا يحلف، فإن حلف برئ إذا لم يكن هناك لوث، إذا حلف نقول بأنه يبرأ. الحالة الثانية أن ينكل عن اليمين ولا يحلف، يعني أن ينكل عن يمين ولا يحلف. فإن كانت الدعوة بقتل الخطأ أو شبه العمد فإنه يقضى عليه بماذا؟ بالنكول، لأنه يقضى عليه بأي شيء؟ بالمال، لأن الدعوة هنا دعوة ماذا؟ دعوة مال. يعني إن كانت الدعوة بقتل الخطأ، إن كانت الدعوة بقتل الخطأ أو بشبه العمد فإنه يقضى عليه بالنكول كسائر الدعاوى، كما لو ادعى عليه ثمن مبيع أو ادعى عليه قرضا إلى آخره، فنكل عن اليمين البين على المدعي، واليمين على من أنكر البينة، المدعي ليس له بينة، نقول اليمين على من أنكر تحلف، فإذا لم يحلف ها فإنه يقضى عليه بالنكول، وأنه تجب عليه الدية إذا كانت الدعوة بأي شيء بقتل الخطأ أو شبه العمد، لأن هذه دعوة بمال. أما إن كانت الدعوة بقتل العمد، نعم نعم، فالمشهور من المذهب إذا كانت الدعوة بقتل العمد، المشهور من المذهب أنه يخلى سبيله، نعم، نخلي سبيله إذا لم يكن هناك لوث، باب أولى ليس هناك بينة، نخلي سبيله، لأن الدعوة ليست بمال، والحلف يكون على ماذا؟ ها؟ على الأموال. فإن كانت بقتل الخطأ أو شبه العمد يحلف، لأن لا بد أن يحلف، لأن إن حلف برئ وإن لم يحلف قضينا عليه بالدية. طيب، إن كانت الدعوة بقتل العمد، فالمؤلف رحمه الله تعالى أو المشهور من المذهب أنه يخلى سبيله، هذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا يخلى سبيله، هو رواية من أحمد رحمه الله، بل يلزم حتى ولو كانت الدعوة بقتل العمد يلزم بالحلف، فإن لم يحلف فإنه يقضى عليه بالدية، وهذا لعله أقرب. فتلخص لنا أنه إذا لم يكن هناك لوث لا يخلو ذلك من أمرين: الأمر الأول أن تكون الدعوة بقتل خطأ أو شبه العمد، نقول يلزم بأي شيء المدة عليه باليمين، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولزمته الدية. إن كانت الدعوة بقتل العمد، فالمذهب أنه إذا لم يحلف يخلى سبيله، وإن حلف الأمر ظاهر. والرأي الثاني، رواية ثانية عن أحمد رحمه الله، أنه يلزم باليمين، فإن لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول ولا نقضي عليه بالقوت، نعم، إلى آخره. طيب، هذان شرطان من شروط العمل بالقسامة. الشرط الثالث أن يكون المدعى عليه القتل مكلفا، وعلى هذا إذا كانت الدعوة على مجنون أو على صبي إلى آخره فإنه لا يعمل بالقسامة ولا تصح القسامة، بل لا بد أن يكون المدعى عليه بالقتل أن يكون مكلفا. الشرط الرابع أن يكون القتيل آدميا. وعلى هذا إذا كانت الدعوة بقتل بهيمة ونحو ذلك فإنه لا قسامة. والشرط الخامس دعوى القتل من أولياء المقتول. نعم، دعوى القتل من أولياء المقتول، لأن الحق الآدمي لا يثبت بدون دعوة. فنقول الشرط الخامس دعوى القتل من أولياء المقتول، لأن القتل هذا حق، وحق الآدمي لا يثبت بدون دعوة. الشرط السادس ألا يكون هناك بينة أو اعتراف. فإن كان هناك بينة على أن هذا هو الذي قتل أو أن القاتل اعترف فإنه لا حاجة حينئذ إلى القسامة. الشرط السادس، نعم الشرط السادس أو الشرط السابع، نعم وصف القتل في الدعوة. نعم وصف القتل في الدعوة، نعم وصف القتل في الدعوة كأن يقول قتله بسلاح كذا أو قتله بسلاح كذا ونحو ذلك. الشرط الثامن طلب جميع الورثة، ورثة الدم. نعم الشرط الثامن طلب جميع ورثة الدم، فإن طلب بعضهم ولم يطلب البعض الآخر إلى آخره فإنه لا قسامة. الشرط التاسع أن يتفق جميع الورثة على الدعوة. دائما يتفق جميع الورثة على الدعوة، يعني على دعوى القتل. يتفق جميع الورثة على يعني لا بد أن يطلب جميع ورثة الدم، وأيضا لا بد أن يتفق جميع الورثة على دعوى القتل. الشرط التاسع أن يكون أن تكون الدعوى على معين، يعني أن يكون المتهم في القتل أن يكون معينا، لا يقول قتله واحد من هؤلاء، بل لا بد أن يعين القاتل وأن الذي قتله هو فلان ابن فلان إلى آخره. الشرط العاشر أن يكون في ورثة الدم ذكور مكلفون، أن يكون في ورثة الدم ذكور مكلفون. وعلى هذا إذا كان الورثة، يعني على هذا إذا كان الورثة نساء أو صغارا أو مجانين أو نحو ذلك فإنه لا قسامة، بل لا بد أن يكون فيهم ذكور مكلفون إلى آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم نعم يقسم خمسون منكم ونعم يقسم خمسون رجلا منكم، يقسم خمسون رجلا منكم. الشرط نعم الشرط الحادي عشر، نعم قلنا أن يكون أن تكون الدعوة على معين إلى آخره. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى، طيب الشرط الحادي عشر أن تكون الدعوة على واحد لا على أكثر من واحد. نعم أن تكون على واحد لا على أكثر من واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا. إذا توفرت الشروط السابقة نقول يشرع العمل بالقسامة. الشروط السابقة إذا توفرت نقول يشرع العمل بالقسامة، فيبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيحلفون خمسين يمينا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. إذا توفرت الشروط السابقة نقول يبدأ بأيمان ورثة الدم، يبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلف الرجال، وأما النساء فإنهن لا يحلف، فالنساء لا مدخل لهن في القسامة، كما أن غير المكلفين لا مدخل لهم في القسامة، وإنما يحلف الذكور المكلفون، فيحلفون 50 يمينا، وإن كانوا 50 كل يحلف يمينا، وإن كانوا 25 رجلا حلف كل واحد يمينين. وإذا كان هناك كسر فإن الكسر يجبر. وعلى هذا إذا كان ورث الدم الرجال إذا كانوا 3 فيحلف كل واحد منهم الأصل، إذا كانوا 3 سيكون هناك كسر كل واحد كم؟ نعم المهم يجبر الكسر، كل واحد يحلف 17 يمينا جبرا للكسر، فيحلفون 50 يمينا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء أو كانوا غير مكلفين، يعني لم يكن هناك إلا نساء أو لم يكن هناك إلا صغار أو مجانين أو نكلوا عن اليمين إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. فإذا نكل الورثة عن نكل الورثة عن اليمين أو لم يكن فيهم رجال أو كانوا صغارا أو كانوا مجانين واللوث موجود إلى آخره والدعوة موجودة، فيحلف المدعى عليه 50 يمينا ويبرأ. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبرئكم يهود 50 يمينا. طيب قال: فيحلفون 50 يمينا، يحلف المدعى عليه 50 يمينا ويبرأ. طيب إذا رفض المدعى عليه، يحلف المدعى عليه يحلف 50 يمينا ويبرأ. طيب إذا رفض المدعي يمين المدعى عليه، كما في قصة قتل عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه، فإن أولياء عبد الله بن سهل لم يرضوا بأيمان الكفار، فالمشهور من المذهب نعم يعني إذا نكل الورثة عن الحلف فإن اليمين توجه إلى المدة عليه، فيحلف 50 يمينا ويبرأ. المدعي لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يرضى بيمين المدعى عليه، فإن رضي بيمين المدعى عليه وحلف المدعى عليه فإنه يبرأ. الحالة الثانية ألا يرضى بيمين المدعى عليه، كما في قصة عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه، فإن أولياءه لم يرضوا بيمين أو بأيمان اليهود. فالمشهور من المذهب أن الإمام يفتيه من بيت المال، بدليل قصة عبد الله بن سهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فداه من عنده بمئة بعير بمئة بعير. والرأي الثاني قلنا بأنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يرضى المدعي بأيمان المدعى عليهم فإن حلف برئ، وإن لم يرضى فإن الإمام يفتيه من عنده. طيب إن نكل المدعى عليه عن يمين ولم يحلف إن نكل المدة عليه عن اليمين ولم يحلف. فالمشهور عند المالكية، نعم المشهور مذهب المالكية، أنه يحبس حتى يحلف أو يموت في السجن، أنه يحبس حتى يحلف أو يموت في السجن. يعني المدعي عليه إذا رضي المدعي بأيمان المدعي عليه لكن المدعي عليه لم يحلف، فالمشهور من مذهب المالكية أنه يحبس حتى يحلف أو يموت في السجن، وعند الحنابلة أنه لا يحبس، يعني أن المدعي عليه أنه لا يحبس إذا نكل، إذا نكل المدعي عليه، يعني رضي المدعي بيمينه لكنه نكل ولم يحلف. فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يحبس، وعند الشافعية يقولون بأن الأيمان ترد على المدعين، يعني بأن الأيمان ترد على المدعين، فإذا لم يحلفوا لا شيء لهم.